بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نام أبو الدرداء رضي الله عنه على فراش المرض، ولما أحس بقرب نهايته ودنو أجله وعظ من حوله موعظة بليغة قليلة المبنى كثيرة المعنى، فقال لمن حوله: ألا رجل يعمل لمثل مصرع هذا؟ ألا رجل يعمل لمثل مصرع هذا؟ ألا رجل يعمل لمثل مصرع هذا؟ يقول: ألا من مجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى، باذلا جهده ووسعه فيما يقربه إلى ربه تبارك وتعالى؟ ألا من مجتهد في طاعته وفي طلب مرضاته تبارك وتعالى، قبل أن يعاين مصرع الموت، وقبل أن يذوق من كأس الموت؟ ولا بد لكل إنسان أن يذوق من هذا الكأس وأن يعاين ذلك المصرع، كما قال ربنا تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وكما قال الشاعر: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. وكما قال الآخر: الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الموت ما الدار؟ الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار. فألا من مجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى قبل أن يعاين هذا المصرع، وقبل أن يذوق من هذا الكأس، وقبل أن ينتقل من هذه الدار إلى دار لا يستطيع فيها أن يعمل، إلى دار لا ينفعه فيها الندم، إلى دار لا ينفعه فيها الندم، إلى دار يتمنى فيها الإنسان أن لو عاد إلى الدنيا ليعمل بطاعة الله تبارك وتعالى. لذا كان أبو الدرداء رضي الله عنه قد حفر لنفسه في بيته قبرا، وكان يغطيه بخشبة، فكان إذا أحس بقسوة في قلبه نزل إلى هذا القبر وغطى نفسه بهذه الخشبة، فيعاين الظلمة ويعاين أنه وحيد، ويعاين تلك الظلمة الشديدة، فيقول لنفسه: يا نفس ماذا تريدين؟ فتقول: أريد أن أرجع إلى الدنيا فأعمل. فيضرب الخشبة ويقوم ويقول: يا نفس ها قد عدت فاعملي، يا نفس ها قد عدت فاعملي. فألا من مطيع مجتهد في طلب مرضات الله تبارك وتعالى قبل أن ينتقل الإنسان إلى الدار الأخرى فلا ينفعه الندم ولا تنفعه الحسرة ولا ينفعه إلا ما قدم من عمل صالح برحمة الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الله تبارك وتعالى فيما يقرب العبد إليه سبحانه، الله تبارك وتعالى فيما يقرب العباد إلى مرضاته تعالى، يأمرنا بالإسراع ويأمرنا بالمبادرة ويأمرنا بالمسابقة، لأنه لا توجد في الدنيا غاية تستحق أن يسارع الإنسان فيها أو أن يتعب فيها أو أن يبذل جهده وعرقه في طلبها إلا غاية واحدة، وهي رضا الله تبارك وتعالى، إلا غاية واحدة وهي الجنة. الناس يتنافسون في الدنيا على أشياء كثيرة، على أشياء كثيرة يتنافس الناس، البعض يتنافس على الدنيا وشهواتها، والبعض يتنافس على المناصب، والبعض يتنافس على المال، وغير ذلك من التنافس والسباقات التي يتنافس عليها الناس. ولكن هناك سباق واحد والذي يستحق أن يبذل الإنسان له وأن يتعب فيه، إنه السباق إلى الله تبارك وتعالى، إنه التسابق إلى الجنة، إنه التسابق إلى رضاه تبارك وتعالى. لذا قال الحسن رحمه الله: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره. من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره، فإنها لا تستحق أن يتنافس الناس فيها، ولا تستحق أن يتعب الناس فيها، وإنما غاية واحدة تستحق أن يتنافس الناس فيها وتستحق أن يبذل الناس لها، إنما هي الجنة، إنما هي طلب رضا الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل فيما يقربنا إليه يأمرنا بالإسراع والمبادرة والمسابقة، ولم يأمرنا في طلب الدنيا ولا في متاعها بالإسراع ولا المسابقة، وإنما قال تبارك وتعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فامشوا في مناكبها، ما قال سارعوا ولا بادروا ولا أسرعوا، وإنما قال فامشوا في مناكبها، لأن أكثر ما يخاف عليه الإنسان في الدنيا إنما هو رزقه وأجله، وكلاهما ضمنهما الله تبارك وتعالى. ضمن الله عز وجل للإنسان رزقه وضمن له أجله، فالرزق لا يأتي به حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، والأجل لا تستطيع قوة في الدنيا مهما بلغت أن تزيد في عمر إنسان أو أن تنقص من عمره لحظة. فانظر إلى هؤلاء الرؤساء والملوك وسادة القوم كيف وهم يعاينون سكرات الموت، لا يستطيع أحد أن يدفع عنهم، وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون، لا ينفعهم الأطباء ولا ينفعهم المال، ولا يستطيع أحد ولا تستطيع قوة ولا يستطيع حرس أن يزيد في عمر الإنسان لحظة ولا أن ينقص من عمره لحظة، وإنما إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس جبريل عليه السلام نفث في روعي أنه إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، واعلموا أن فضل الله لا ينال إلا بطاعته. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، واعلموا أن فضل الله لا ينال إلا بطاعته. وقال عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم يفر من رزقه كما يفر من أجله لآتاه رزقه كما يأتيه أجله، لآتاه رزقه كما يأتيه أجله. فكما أن كل إنسان وكل مخلوق على أو في هذه الحياة لا بد أن يموت ولا بد أن يأتيه أجله، كذلك لا بد أن يأتيه رزقه. إنما على الإنسان أن يلتمس الأسباب فحسب، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فهو سبحانه الذي يتفضل على العباد بالأرزاق، لا جريهم ولا سعيهم ولا كسبهم، وإنما هو سبحانه الذي يمن على عباده بالأرزاق. وكلوا من رزقه، ما قال سبحانه وكلوا من سعيكم أو من كسبكم أو من جريكم، وإنما فامشوا، هذا هو التماس الأسباب. وكلوا من رزقه، هو الذي يتفضل سبحانه على عباده بمختلف الأرزاق وإليه النشور. فكلا الأمرين الرزق والأجل مضمونان. لذا لما قال الحجاج للمرأة العربية البسيطة التي فقهت هذا الأمر وعلمته، فقال: لأقتلن ولدك. قالت: إن لم تقتله مات، إن لم تقتله مات، فالأجل ليس بيدك ولا بيد أحد من الناس، وإنما الأجل مقدر مكتوب. الأجل بيد الله عز وجل وحده، هو الذي سبحانه حدد للناس أعمارهم. قالت: إن لم تقتله مات. لذا غرس النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاني في نفس ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو صغير السن لم يبلغ 9 من عمره بعد، فقال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالأجل والرزق أكثر ما يخاف عليه الإنسان، كلاهما مضمون، ولكن من يضمن أنه من أهل الجنة؟ من يضمن أنه ليس من أهل النار؟ من يضمن أنه من أهل الجنة إذا كان أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو من هو رضي الله عنه كان يقول: والله لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدماي في الجنة. وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: وددت لو أن ذلك كفافا لا لي ولا علي، يا ليت أم عمر لم تلد عمرا، ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي، ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. فهذا عمر رضي الله عنه، فماذا نقول نحن؟ فماذا يقول الواحد منا إذا كان هذا قول عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ فالرزق والأجل مضمونان، ولا يضمن أحد منا أنه من أهل الجنة وأنه ليس من أهل النار. لذا أمر ربنا تبارك وتعالى بالإسراع في طاعته والاجتهاد في طلب مرضاته تبارك وتعالى. وقال سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ذكر الله عز وجل هذه الآية بعد أن وضح حقيقة الدنيا وماهيتها، وأنها متاع قليل حقير زائل، عما قليل سيتركه الإنسان وسيرتحل عنه. فقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. يقول أحد المفسرين كأن الله تعالى يقول لتكن مفاخرتكم ومسابقتكم في غير ما أنتم عليه من أمور الدنيا، بل احرصوا على أن تكون مسابقتكم في طلب الآخرة، بل احرصوا على أن تكون مسابقتكم في طلب الآخرة. ولما فتح الله عز وجل باب التوبة ولم يقنط أحدا من رحمته سبحانه، فقال جل في علاه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أمر تبارك وتعالى بعدها بطاعته والاجتهاد في طاعته تبارك وتعالى، أمر عباده بعدها بالإسراع في طاعته تبارك وتعالى، لأن ذلك علامة التوبة المقبولة، وذلك دليل على صحة توبة الإنسان وعلى حقيقة توبته، وأنه تاب إلى الله عز وجل لا يريد إلا إياه تبارك وتعالى. فقال بعد هذه الآية وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وقال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، بادروا بطاعة الله والاجتهاد في طاعته تبارك وتعالى قبل أن تكون أيام الفتن وأيام المحن التي لا يستطيع الإنسان أن يتقرب فيها إلى الله تبارك وتعالى، قبل أن تأتيكم أيام المحن والفتن بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الأيام يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وكما ذكر عليه الصلاة والسلام عن هذه الأيام القابض فيها على دينه كالقابض على جمر النار. فانظر عبد الله ما يقاسيه الإنسان حينما يقبض على جمرة النار، ما يقاسيه من الشدة والألم والتعب، ذلك حال الذي يتمسك بدينه في وقت الفتن ووقت المحن. لذا على العبد أن يبادر، أن يسارع، أن يجتهد قبل أن يمر على هذه الأيام، أو قبل أن تعترضه هذه الأيام. وقال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. انتهز فرصة الحياة، فرصة الشباب، فرصة الصحة، فرصة القوة والفتوة، فتقرب إلى الله عز وجل قبل أن تزول من بين يديك هذه النعم، قبل أن تجد نفسك مريضا تقاسي آلام المرض، تتمنى أن تصلي ركعتين فلا تستطيع، أو أن تصوم يوما فلا تقدر، تتمنى أن تفعل وتفعل ولكنك لا تستطيع. فقد جاءت أيام المرض أو الشيخوخة أو الشغل الذي ينشغل الإنسان فيه، فلا يكون له ربما هم إلا أن يأتي بلقمة عيشه، كما قال النبي، كما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، وإن كان ضعفه أو ضعف سنده بعض أهل العلم، فقال: بادروا بالأعمال سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو الدجال، فشر غائب ينتظر، أو الساعة، والساعة أدهى وأمر، أو الساعة، والساعة أدهى وأمر. فعلى العبد أن يبادر قبل أن يبادر، على العبد أن يبادر قبل أن تضيع الصحة، أو أن تأتي عليه أيام الشيخوخة، أو أنه يجد نفسه بين يدي الله تبارك وتعالى، يحاسبه الله تبارك وتعالى على ما قدم، يحاسب على الصغير والكبير، على العظيم والحقير، على النقير والقطمير. قال تبارك وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تبارك وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الحسن رحمه الله: ما ظلمك من جعلك على نفسك حسيبا، ما ظلمك من جعلك على نفسك حسيبا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، كان للسلف رحمهم الله اجتهاد عظيم في طاعة الله تبارك وتعالى، وهم الأسوة والقدوة. ضرب الله عز وجل لنا الأسوة والقدوة بأنبيائه عليه الصلاة والسلام، وهم أعظم سلفنا على الإطلاق. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم حتى تتشقق قدماه وتتورم ساقاه عليه الصلاة والسلام، كان يقوم حتى يحدث له ذلك. ولما ذكروا له أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا. النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، كان يقوم حتى تتورم حتى تتشقق قدماه وترم ساقاه. فانظر إلى اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام، كلنا يعلم سيرته عليه الصلاة والسلام كيف كان اجتهاده في صيامه، في صلاته، في سائر أنواع الخير وفي سائر أنواع الطاعات. وهو عليه الصلاة والسلام الأسوة والقدوة، كما قال تبارك وتعالى: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. فالله عز وجل جعل الأنبياء جميعا أسوة وقدوة لنا. ثم انظر لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق منكم اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فانظر ما تجد النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عملا من أعمال الخير إلا وكان أبو بكر رضي الله عنه أول المسارعين وأول المسابقين. فقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في امرئ في يوم واحد إلا دخل الجنة. ما اجتمعنا في امرئ في يوم واحد إلا دخل الجنة، أي هذه الأربع: صيام تطوع، وشهود جنازة، وعيادة مريض، والتصدق بصدقة. ما اجتمعنا في امرئ في يوم واحد إلا دخل الجنة. فانظر إلى طاعة أبي بكر رضي الله عنه وإلى اجتهاده في طاعة الله تبارك وتعالى. ولما حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة، جاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله فوضعه أمام النبي عليه الصلاة والسلام تقربا إلى الله وطلبا لرضاه تبارك وتعالى. وفي جيش العسرة لما رغب النبي في الصدقة، قال عثمان رضي الله عنه: علي 100 بعير بأقتابها وأحلاسها. ثم رغب النبي مرة أخرى فقال عثمان: علي 100 أخرى بأقتابها وأحلاسها، أي بجهازها كله. ولما رغب النبي ثالثا قال عثمان: علي 100 ثالثة بأقتابها وأحلاسها. 300 بعير بأقتابها وأحلاسها يتصدق بها عثمان رضي الله عنه وهو جالس، وهذه ثروة ضخمة في زماننا هذا، فما بالكم بذلك الزمان الذي تصدق به عثمان، تصدق فيه عثمان. حتى نزل النبي عليه الصلاة والسلام من على المنبر فقبله وقال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. كان أحد الصحابة إذا وصل جنبه إلى فراشه قام فزعا كالعصفور المبلل بالماء، يقول: اللهم إن ذكر النار قد أذهب عني النوم، اللهم إن ذكر النار قد أذهب عني النوم. فيقوم فيصلي حتى يكون الصباح، فيقوم فيصلي حتى يكون الصباح. وكانت معاذة العدوية رحمها الله إذا أمست تقول لنفسها: يا نفس، هذه الليلة ليلتك، لا ليلة لك بعدها. فتجتهد في العبادة حتى تصبح، وإذا أصبحت تقول لنفسها: يا نفس، هذا اليوم يومك، لا يوم لك بعده. فتجتهد في العبادة حتى تمسي، وذلك حالها في عمرها كله. في كل صباح وفي كل مساء تقول لنفسها أن هذا اليوم أو هذه الليلة هي آخر الحياة، لن يكون هناك يوم آخر، أو لن تكون هناك ليلة أخرى. والعبد إذا أيقن أنه لن يأتي عليه الصباح فإنه لا بد أن يراعي ربه تبارك وتعالى في تلك الليلة. وإذا أيقن أنه لن يأتي عليه مساء فإنه يتحرى الحلال ويتحرى الخير والحق في يومه ذلك، فما بالك إذا صار عمر الإنسان على هذا النحو. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى هذا الحال، فقال فيما رواه ابن عمر، فقال أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بضبعي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك، وعد نفسك من أصحاب القبور، فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا، وعد نفسك من أصحاب القبور، فإنك يا عبد الله لا تدري ما اسمك غدا. كان كثير من السلف إذا قيل لهم القيامة غدا ما استطاع أن يزيد في عمله، إذا قيل له القيامة غدا ما استطاع أن يزيد في عمله، لشدة اجتهادهم رحمهم الله في طاعة الله تبارك وتعالى. كانوا يكابدون الليل صلاة وتلاوة للقرآن وبكاء من خشية الله عز وجل. كان منهم من يقرأ القرآن في كل 3، ومنهم من يقرأ القرآن في كل 6، ومنهم من يقرأ القرآن في كل 7 أيام. كانوا يكابدون الليل صلاة وقياما وقراءة للقرآن. هذا محمد بن المنكدر عليه رحمة الله يصلي بالليل ويبكي حتى يستعجم لسانه، أي ما يستطيع أن ينطق، فخاف عليه أهله فذهبوا إلى صديقه أبو حازم الأعرج عليه رحمة الله، فجاءوا به خوفا على محمد. فلما جاء إليه قال: ما الذي فعل بك ذلك؟ لما كل هذا؟ ما الذي فعل بك ذلك؟ قال: آية من كتاب الله، آية من كتاب الله هي التي فعلت بي ما ترى، آية من كتاب الله هي التي فعلت بي ما ترى. قال: وما هي؟ قال: قول الله تبارك وتعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كان للسلف رحمهم الله اجتهاد عظيم في مختلف الطاعات وفي مختلف القربات. تجد كثيرا من الصحابة قد خرجوا جهادا في سبيل الله ونشرا لدعوة الله ورفعا لراية الله ونشرا لدين الله تبارك وتعالى، فظلوا حياتهم في جهاد وفي جلاد وفي أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوة إلى الله تبارك وتعالى. كان عامر بن عبد الله بن الزبير عليه رحمة الله في مرض موته الذي مات فيه، لما اشتد عليه المرض وثقل عليه المرض وسمع المؤذن ينادي للصلاة، فقال لأبنائه: يا بني يحملوني إلى المسجد. فقالوا: يا أبانا إن الله قد عذرك، فالمرض شديد، إن الله قد عذرك، ليس عليك صلاة جماعة. فقال لأبنائه: والله يا بني إني لأستحيي أن أسمع منادي الله ينادي ولا أجيبه، يا بني والله إني لأستحيي أن أسمع منادي الله ينادي ولا أجيبه. وهو مريض بل قد اشتد عليه المرض، يستحيي أن يسمع المؤذن يؤذن للصلاة ولا يذهب إلى المسجد، فكيف بالصحيح القوي الفتي الشاب؟ ماذا يقول؟ فحملوه إلى المسجد ورجله تخط في الأرض من شدة المرض، حتى أوقفوه في الصف، ولما وقف في الصف وركع الإمام وركع هذا التابعي الجليل، فاضت روحه إلى بارئها. ما أعظم هذه الخاتمة وما أحسن هذه الخاتمة، رجل سارع إلى الله فسارع الله إليه، وبادر إلى الله فبادر الله إليه. لو ظللنا نستقصي أحوال السلف لطال بنا المقام، ولكن في هذا إشارة